موكبا العظمى وغدوا يرجون رضا المولى الملك العلام اشاد الحق اذا قاموا كثروا العظمى ومضوا يرجون رضا المولى الملك العلام شرعين اثنان عدل وسلام عمل ورضا حب ووئام عمل ورضا ومضوا يرجون رضا المولى الملك العلام شرع الاسلام عدل وسلام عمل ورضا حب ووئام عمل ورضا حب ووئام عدل الاسلام حب الاسلام نور الاسلام امن الاسلام هبه الرحمن لمن قبلوا دين الاسلام عبدوا الرحمن وما هجروا شرع الاسلام هبة الرحمن لمن قبلوا دين الاسلام عبدوا الرحمن وما هجروا شرع الاسلام شرع الاسلام عدل شرع الاسلام فضل شرع الاسلام عدل شرع الاسلام فضل شرع الاسلام ورب الناس لكل الناس عطاء قد زينها من بلغنا عن خالق دين الإسلام شرع الإسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام عمل ونظام حب ووئام شرع الإسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام ومضوا يرجون رضا المولى الملك العلام شرع الاسلام عدل وسلام عمل ونظام حب ووئام عمل ونظام حب ووئام اهل الايمان لما حكموا حكموا بالعدل وما ظلموا اهل الايمان لما حكموا حكموا بالعدل وما ظلموا وبواسع شرعتهم رحموا من أمر الله برحمته وبواسع شرعتهم رحموا من أمر الله برحمته الإيمان باقي